بسم الله الرحمن الرحيم. خط آخر خط قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله جل وعلا وعد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يشمل القرآن والسنة الصحيحة كما ذكر ذلك العلماء. فحفظ الله عز وجل القرآن كما تعلمون، ولا يزال المسلمون معتنين بالقرآن والذب عنه. وقيض الله عز وجل للسنة المحدثين، قيض الله عز وجل لحفظ السنة المحدثين، وظن الخلل من هنا. قيض الله عز وجل لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهالة المحدثين يدافعون عنه، ما البطارية تقطع البطارية ضعيفة. ومن حفظ الله عز وجل لدينه أن هيئ جهالة الكفار يبعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوضع ومن الخطأ، من خطأ الرواة وكذب الكذابين وغيرهم. وهذا يقول في وعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما الذي تريد أن نأجل الدهر من الغد؟ يقطع كما تسمعون اليقين، يقطع عليكم مكان إما من الخلل من البطارية أو من الجهاز هذا. نعم، من البطارية أكيد. خلاص إن شاء الله، من بعد إن شاء الله. يعني المسؤول على الجهاز يهيئ البطارية وينظر في هذا الجهاز إذا كان الخلل منه، ما يقطع علينا الصوت ما إذا تكلمنا سيقطع. وما أحسن تلك المقدمة من حافظ بن حجر في خلاصة علم التبويب الحديث التي ذكرها في مقدمة نزهة النظر. ماذا ذكر؟ قال: فمن أول من صنف في هذا الفن أبو محمد الرام الرمزي. وتقدم معنا التنبيه على ذلك، قلنا أول من صنف في ذلك تصنيفا مستقلا، وإلا فقد وجد قبله بعض التأليف المنفردة في مجالات معينة. ثم تلاه من فيما ذكر الحافظ الحاكم الله عبد الله في معرفة علوم الحديث، ماذا قال عن الحافظ؟ لكنه لم يهذب ولم يرتب. لماذا لم يحصل التهذيب والترتيب؟ لأنه لم يقتحه ولم ماذا يعتني بمراجعته، ولم يحصل التركيب لأنه أملاه على دروس معينة. ثم بعد ذلك، نعم، يا قبل الخطيب، قبل نعم، هو اجتمع عدد منهم القاضي عياض، وقبله الخطيب، الخطيب قبل القاضي عياض، ثم بعد ذلك أمصار العيار، وبعد ذلك أتى ابن الصلاح فجمع شتات تلك الكتب ومقاصدها، وهو من أحسن ما أُلف في هذا الباب، من أحسن ما أُلف في علوم الحديث هو كتاب ابن الصلاح. والحافظ ابن حجر رحمه الله أثنى عليه في النزهة، وجميع من صنف في علم الحديث يثني على كتاب الصلاح، ويقرون له بالفرد في هذا الباب، لأنه أول من سبق إلى تدوين علم الحديث باستيعاب أو شبه استيعاب بفنون الحديث، فكان هو من أوائل من وضع بناء لهذا الفن، فن علم اصطلاح الحديث، حتى قال حافظ: فلا يحصى كم من ناظم عليه، كم من ناظم عليه ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر وزائد عليه ومختصر، أو كما قال كما في النظام: فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر وزائد عليه ومختصر، أو نحوه. فهذا العلم علي ابن الصلاح كتابه معرفة علوم الحديث، وشهر باسم علوم الحديث، واعتبر من أهم الكتب. ونحن في هذا الكتاب تقييد الإيضاح هو عبارة عن دراسة لكتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح وهو الأصل في هذا الباب الذي هو معرفة علوم الحديث، وعليه تعليقات للعراقي، إما اعتراف وإما مدافعة عما اعترض على ابن الصلاح، يذكر بعض الاعتراضات ويدافع عن ابن الصلاح، يذكر بعض الاعتراضات ويدافع عنه، أو يبين بعض الكلمات الغامضة والمجملة أو ما أشبه ذلك. فتعليقات العراقي مهمة، لأنها إما دفاع عن الكتاب وإما بيان بعض ما يحتاج إلى بيان. وما زال علماء الحديث بعد خروج من الصلاح كتاب من الصلاح ينهلون من هذا الكتاب، ولا يعلم إمام من العلم إلا في هذا الفن إلا استفاد من كتاب من الصلاح، بل بنى جمع من العلماء كتبهم على كتاب من الصلاح، من ما بين مختصر وما بين متعقب وما بين ما بين معترض ومنتصر، كلهم رجعوا إلى هذا الكتاب، إلا كتب نادرة، كتب نادرة، ولا شك أنه أيضا قد يوجد فيها استفادة من هذا الكتاب، فجزى الله وألفه خيرا، ونسأل الله أن يرحمه على ما قدم من خدمة لهذا العلم الشريف. ابن الصلاح ينبغي معرفة شيء من ترجمة، ومن يعرف اسمه أولا وكنيته؟ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان المعروف بن الصلاح، أين من شاء أو مولده في أي مكان؟ من أي مكان؟ لا عليك من النص، هو في مالات العراق من الأفراد شمال العراق، ونشأ في الموصل، ثم حصل بعض الرحلات إلى أماكن متفرقة. متى كان مولده؟ في أي سنة؟ في عام 577 من الهجرة، يعني في القرن السابع، في عام 577 من الهجرة النبوية. ومتى كان النوم؟ في عام 643، في عام 643 من الهجرة النبوية. له أيضا فتاوى في الفقه، ونعم ومشاركة في الدعوة ومناصحة ولاة الأمور وغير ذلك. ومن أشهر ما لها الكتاب، انظروا إلى الإخلاص كيف يكمل، أخلص بجمعه إلى الكتاب حتى يخدم السنة النبوية، فنفع الله عز وجل بكتابه نفعا عظيما، نفع الله بكتابه نفعا عظيما، وأكثر الناس وأكثر طلبة العلم لا يعرفون له إلا الكتاب، لا يعرفون له إلا الكتاب. فقد ينفع الله عز وجل لشخص بكتاب واحد، ينفع بكتاب واحد لهذا الشخص، ونعم ويكتب الله عز وجل له الأجر المثوبة، ويجعل الله له لسان خصوصا في الآخرين، بمعنى الثناء، ثناء الخير عند الصالحين إلى يوم الدين. اهتمنا بهذا الكتاب عدد من العلماء، من أشهر من اهتمنا بهذا الكتاب النووي. والنووي مولده عقد موت ابن الصلاح بن قيس. ابن الصلاح توفي في 33 و600، والنووي أظنه في 35 و600 مولده أو نحو ذلك. فماذا صنع النووي في كتاب الصلاح؟ اختصره في كتاب الإرشاد، كتابه الإرشاد، وثم اختصر الإرشاد بكتاب التقريب الذي شرحه من السيوطي. السيوطي له كتاب تبليغ الرأي في شرح تقريب النووي. وممن اعتنى أيضا بكتاب الصلاح من؟ من يذكر شخصا آخر؟ ابن كثير اختصر في كتابه اختصار العلوم الحديث، اختصار مفيد، اختصار مفيدا، ويتعقب بقوله قلت كذا وكذا، يستفيد منه طالب العلم. وأيضا من الذين اعتنوا بهذا الكتاب شرحا أو اختصارا أو اعتراضا أو تنبيهات. نعم نقاط من حرب من حجر، نقاط على الكتاب علوم الصلاح. هل أكمله؟ هل أكمل الكتاب؟ نعم، وصل إلى النوع 22 فقط. ولو أكمله لكان من أحسن الكتب، لكان أحسن كتاب في ماذا؟ في تعقب على علوم الحديث وفي الانتصار له وفي بيان ما يحتاج إلى بيان. وأيضا مرت أيضا تعليقات عليه. وأيضا نعم بعطوتك أزالك شيئا أنه نفات على هذا الكتاب. وأيضا نعم العراق إلى المناغم على التبصيرات الكرة الألفية تسمى تبصرة الذكر، لأنه قال في بداية نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسلم. كذلك السيوطي له ألفية على هذا الكتاب على علوم الحديث بالصلاة. أيضا ابن الملقن له أيضا عليه المقنع، وكذلك البلقين في محاسن الصلاة، وكذلك ابن جماعة من منهل الغوي. كل هؤلاء اعتنوا بكتاب علوم الحديث من الصلاح، بعضهم يزيد عليه ونعم بعض الزيادات. وأيضا هذا الكتاب الذي سلبسه وهو تقييد الميراث لما أطلق وأغلق من كتاب الصلاح هو الحافظ العراقي رحمه الله. طيب العراقي نفسه عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن، أين من أين هو؟ كذلك عراقي من شمال، من الأفراد شمال العراق. متى كان مولده؟ ومتى كان نعم متى كان مولده؟ نعم 725 من الهجرة النبوية، 725 من هجرة النبوية، يعني قبل أن يموت شيخ الإسلام أربعة أيام، قبل أن يموت ثلاث سنوات. الشيخ الإسلام توفي في عام 720. ومتى كانت وفاة العراقي رحمه الله؟ 806. نعم، 806 من الهجرة. العراقي رحمه الله مشهور، وكتب ماذا؟ وله كتب مشهورة، هذا من أشهر الكتب، وله كتب أيضا أخرى مشهورة مثل ماذا؟ من يذكر شيئا من كتب المشهورة؟ الصحابة وماذا قال؟ الألفية. أحسن، طيب الألفية نعم، 40 ما أعرفها، لكن عندك التقريب، تقريب الأسامي، تقريب الأسامي كتاب ألفه جمع فيه أحاديث الفقه وشرحه هو نفسه في كتاب ماذا؟ له شرح على كتاب تقريب الأسامي، طرح التقريب، ولم يكمل الشرح وأكمله من؟ ولده أحمد بن عبد الرحيم، صاحب التدريب موجود في المكتبة. ومن كتبه المشهورة نعم المغني في تعليقه على أحياء علوم الدين، له تعليقات على الأحاديث تخريج كبير وتخريج صغير، والموجود عندنا هو التخريج الصغير. وله كتب أخرى غير مشهورة كبيرة. من أشهر مشايخ، له مشايخ كثر، من أشهر مشايخ هنا من يذكر من أشهر مشايخ الإمام العراقي رحمه الله المزي؟ لا، من؟ لا، من أشهر مشايخ ابن التلتماني صاحب الجهر المقياس من البيهقي، والعلاء صاحب جامع التحصيل، وله مشايخ آخر. ومن أشهر تلامذتهم حافظ بن حجر الأسقلاني، وغيره الهيثمي، نور الدين الهيثمي، وغيره ولد نور الزراعة أحمد بن عبد الرحمن. هؤلاء الثلاثة هم أشهر تلامذتهم، ولهم تلامذة أخرى. لم يسلم للعراقي العقيدة بعض تحريفات الأشاعرة، قال لقد اشتغل على طباعة الكتاب، هو وجد أظن أحسن طباعة هي طباعة هذا الذي أخرجه في مجلدين نسمه سامة قيعة، لكنه ضخم الكتاب تضخيما كبيرا، ما يستحق ذلك التضخيم، ما يستحق ذلك التضخيم. الكتاب يعني مجلدان، أخرجه في مجلدين كبيرين، قد يصل المجلد إلى 800 صفحة أو 700 صفحة، فهذا تضخيم كبير، جعل المقدمة إلى قريب 200 صفحة في تراجم، هذا ما يحتاجين. أنصح الباحث الذي يحقق أو يخرج على كتاب أن يختصر المقدمة، يذكر بعض التراجم المهمة، تعريف بالمؤلف، ونعم ما أحتاج أن يذكر قصص في كرامه، قصص في شجاعته، يحيي مثلا يذكر الاسم، يذكر المغرب المنشأ وبعض الاجتهاد مثلا في العبادة في الطاعة ونعم في طلب العلم شيء يسير ويشير إلى الكتب وراجع كذا وراجع كذا يعني يجعل مثلا المقدمة مع الكلام على المخطوطات إلى نحو 30 صفحة أو 23 صفحة إذا زادت إلى 40-50 وهذا يعتبر تطويل 40-50 لكن قد تلجأ الحاجة إلى ذلك. أما 200 صفحة فهذا تطويل كبير يصبح مشروط بمجلد 200 صفحة. بقي مسألة تعليق هذا دكتور مسلم الخياط ما قد قرأناه لكن سنعرفه مع الأيام إن شاء الله مع الأيام يمر علينا تعليقات وننظر فيها. أنصح الأخوة الذين يدرسون معنا هذا الكتاب أن يراجعوا في كتاب النقص للحافظ بن حجر كل درس نأخذه يقرؤون عليه كلام الحافظ النقص الذي ما عنده الكتاب يقرأ في المكتبة النقص للحافظ بن حجر وكذلك فتح المغرب الصغاري تقرأ في نفس الدرس الدرس الذي نقرأ هنا تقرأ فيه هنا في النقص للحافظ بن حجر وتقرأ عليه في فتح المغرب الصغاري وإن شئت زدت على ذلك تدريب الراوي وأيضا اختصار العلوم الحديث ابن كثير وإن كنت قد درست لكن الرب الاختصار مع الأصل مهم. كثير من درس اختصار علوم الحديث لم يستوعب الكتاب تماما. لماذا؟ لأنه لم يقارن الأصل مع الاختصار وهذا أمر مهم ينبغي لمن درس اختصار علوم الحديث أن يقارن مع الأصل ينظر ماذا قال ابن الصلاح في الأصل وهو علوم الحديث ثم ينظر كيف اختصره بكتبه لأن في بعض المواضع أخطأ بكثير في الاختصار حصل شيء من الخطأ وكذلك ينبغي المدرس إذا درس اختصار علوم الحديث أن يربط للطالب كلام ابن الصلاح مع المختصر كيف حصل الاختصار؟ ما هو كلام من الصلاح؟ هذا أتم للفائدة وأضبط لفهم الكتاب أضبط لفهم الكتاب المختصر. طيب أيضا نطلب من الأخوان أن يوجد فائدة على دروسنا يكتبها في ورقة ويكتبها سواء نسينا أن ننبه على شيء أو حصل خطأ أثناء الكلام أو عنده فائدة أخرى لم نذكرها في الدرس يكتبها في ورقة ويكتبها فله غنمها وعليه جرمها إن كانت خطأ لكن إن شاء الله ما سيكون لا نذكر شخص إلا شيء متأكد منه ونحن إذا شككنا فيه سنتأكد منه وشكرنا المشاهدة سنتأكد منه. بالنسبة لهذا الكتاب في الحقيقة من أتقن يعتبر مهما بمواد الفنون وقواعد مصطلح الحديث إن شاء الله ما يفوته إلا نذر يسير إن شاء الله يمر عليه لاحقا. نبدأ بالقراءة بارك الله في المكركون ما أدري من دعاله بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى طبعا الكلام الذي فوق يعتبر معه كلام الصلاح كلام الحديث والكلام الذي تحت كلام العراق. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى نعم لعلها قال الشيخ الإمام عن هذا لعله راوي الكتاب عنه. قال الشيخ الإمام الحافظ مفتي الشام شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى ابن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح عليه الرحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه. هاي الهادي من أسماء الله. آمن يكون يسلم يسلم. نعم هاي من أسماء الله هنا وما يدخل الدليل أحسن. نعم ثابت إن الله الهادي الذين آمنوا. الواقي من اتقاه. الواقي ثابت من أسماء الله. الواقي من اتقاه وقاه من الله. لكن هذا صفة استقاه. نعم لا كذلك صفة من تقي السيئات كذلك صفة. نعم يعني من الصفات الوقاية ما لا. وأما كونه أتى بدليل صحيح بالاسم لم يأتي فينا معرفة. وكون ينتقد عليه هنا أو لا ينتقد. هل ينتقد عليه ذكر هذا الاسم الواقي؟ نعم قد يقال من باب الإخضاع وليس من باب التسمية. هو الآن يصل الله عز وجل بذلك الواقي من اتقاه جعله من دار الصفات. الكافي أيضا الكافي من تحرى سيأتي فهذا من دار الإخبار. دار الإخبار أوسع لأن الإخبار قد يكون إخبار بالاسم أو إخبار بالصفة. إخبار بالاسم أو إخبار بالصفة. والإخبار لا يكون إلا بما ثبت عن الله عز وجل. يكون الصفة ثابتة فالإخبار يكون بما هو ثابت. ما تخبر عن الله بما لم يثبت. فالوقاية ثابتة بالأدلة الشرعية. قال الله لمن اتقى الكافي من تحرى رضاه. الكافي الكلام عليك الكلام في الواقعية من دار الإخبار. حمدا بالغا امد التمام ومنتهى. بعضهم انتقد عليه قال كيف يصف حمده لانه بلغ الاثر امد التمام ومنتهى. واجاب الحافظ عنه في النفق قال انما اراد انه يحمد الله عز وجل حمدا بالغا يتمنى ان يصل الى درجة العليا ولا وليس المقصود أنه يصف حمده بذلك. إنما يريد أنه أن الله عز وجل استحق الحمد الكامل. الله عز وجل استحق الحمد الكامل. ذكره في المتى الأول 224. قال والصلاة والسلام. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحمه آمين. وآل كل أي آل النبي نبينا وجميع النبيين. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة. يحبه ذكور الرجال وكحولتهم ويعنى به محقق العلماء وكملتهم ولا يكرههم من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. وهو من أكثر العلوم توجدا في فنونها. شرع الآن في نفس أن الحديث وبيان فضيلة هذا العلم. ما المقصود بأن الحديث؟ من يذكر لنا تعريفا لعلم الصلاة الكريم. نعم نعم أنا معرفة القوانين والقواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو أحسن تعريف لهذا الفرق. علم الحديث هو علم بقواعد وقوانين يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. ذكره في النكت وذكر ونقل عن الصحابة أيضا في التنوين أن قتل أول 225 الأول 225 قوله يحب ذكور الرجال وفحولتهم ذلك لأنه أي صعب يتعب يحتاج إلى رحلة جمع الحديث ويحتاج إلى تعب في جمع الطرق لمعرفة صحة الحديث وتقييمه ويحتاج أيضا إلى معرفة ماذا التعرف على الخطأ ممن خطأ والشذوذ والعلة وإذا رأيت إلى الطرق التي يجمع العلماء تعرف أنهم يتعبون في ذلك وإذا رأيت إلى كتاب العلم للدارقطني تعجبت مما حصلوه من هذا الفنون طرق كثيرة بعضها معلق وبعضها ثابت الله نصر ووعد بسبب أنه يتعب الناس ويتعب المشتغلين به صار يتجلد له ماذا كما يقال فحول الرجال لذلك يقول بعض العلماء علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع بالابتداع إذا جن ريهم كتبوهم وإذا أصبحوا غدوا للسماء قال ولا يكرمهم الناس إلا غدالتهم وسفلتهم لأن كراهية هذا العلم إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون حاقدا مبتدعا ضالا فالجاهل يعلم أن هذا العلم نافع ينفع الله عز وجل به ويحفظ به السنة وأما من كان من الغلال والسكنة والمبتدعة والضلال فهؤلاء لهم مقاصد في بعض هذا العلم من أجل تسمى لهم نشر البدع فالأحاديث الصحيحة تحطم عليهم بدعهم وضلالهم قال وهو من أكثر العلوم تولدا في فنونها يعني يحتاج إليه جميع الفنون يحتاج إلى هذا الفقه يحتاج إليه المتقي يحتاج إليه الذي يعتني بالمعتقد يحتاج إليه أن يبني معتقده على حد صحيح كذلك حتى النحو تلين بالأحاديث النبوية على بعض القواعد في النحو وغيرها فهو أكثر العلوم تولجا في الفنون قال وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما عظيمة جموع طلبته رفيعة مقادير حفاظه وحملته وكانت علومه بحياتهم حية وأفنان فنونه ببقائهم غضة الأفنان الغصون والفنون أن الأماكن المتسعة التي فيها الأشجار ببقائهم غضة الطرية ومغانيه بأهله آهلة المغاني هي الأماكن التي كانت مسكونة ثم انتقل أهلها بنا ومغانيه بأهله آهلة فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في انجراف حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة آضت به الحال أي ماذا آل به الحال إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تغني على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا يعني مجرد سماع بدون وعي وبدون فهم ولا تعنى ولا تعني في تقييده بأكثر من كتابته عطلا أصبح مجرد حضور وكتابة بدون فهم مطرحين علومه التي بها جل قدره مباعدين معارفه التي بها فخم أمره فحين كان الباحث عن مشكله لا يلقى له كاشفا، أي إذا وجد ما يشكل في الحديث لا يلقى له من يبين له معناه. والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أن أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث هذه الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وأقعد قواعده. المعاقد يعني ما فيه من عقل وتتعب، يعني ما تفهم، تعقد الشيء لا لم يفهم. وأقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح قواعده وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. والله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أبرح وأبتهر متوكلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملاه، أي يجعل كتابه مليا بذلك، أي أنه فيه ما يكفي الطالب ويجعل له به الثقة، وفيا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب. وهذه فهرسة أنواعه. طيب بالنسبة للكتاب، بعض الأخوة كان سنقاليه الكتاب يستحق أن يعني في التقدير ثلاثة أشياء، ونحن سنحاول ولو أسرع عن شيء ما نكمله بين الإيدين إذا استطعنا، وإلا فهو يستحق ثلاثة أشياء يحتاجها إن شاء الله. كلام العراقي سنقرأه في الغد إن شاء الله، وكما تقدمنا من صاحب الأخوة بالقراءة في الكتب التي أخذناها، وأحسن أيضا أن يقرأ الدرس قبل الحضور، الدرس الذي سنقرأه يقرأه الأخ قبل أن يحضر. بالنسبة للكتاب، الكتاب يحق أن يدرسه من كان قد درس شيئا قبل ذلك، ولو كتاب واحد، لو درس اختصار علوم الحديث يستطيع أن يدرس هذا الكتاب، لو درس النزهة أيضا يستطيع أن يدرس هذا الكتاب. بالنسبة للبيقونية يظهر أنه يثقل عليه بمجرد البيقونية فقط، ولكن قد يمن الله على شخص يستطيع فهمه إن كان من يدرس إلى البيقونية. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة للدرس إن شاء الله يكون من العاشرة تماما، اليوم تأخرنا قليلا إن شاء الله يكون من العاشرة تماما، وننتهي إن شاء الله 11 إلى 20 40 دقيقة على حساب. سبحان الله.